بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، وقسوة كاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. قال: لم يعرفه المصنف اكتفاء بالمثال، لم يعرف المبتدأ اكتفاء بالمثال. والتعريف المشهور للمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، مع كونه مخبرا عنه أو وصفا مكتفيا بمرفوعه. هذا ليشمل ما سيأتينا، الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، مع كونه مخبرا عنه أو وصفا مكتفيا بمرفوعه، فيدخل في الاسم الصريح والمؤول. الصريح مثل سيد قائم، والمؤول وأن تصوموا خير لكم. العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، خرج ما دخل عليه عامل زائد، مثل بحسبك درهم، بحسبك درهم، فحسب هنا مبتدأ، أنه تجرد من، لم يتجرد هنا من عامل لكنه زائد. قالوا: مع كوني مخبرا عنه، يعني مبتدأ الذي له خبر، أو وصفا مكتفيا بمرفوع، مبتدأ له فاعل سد ما سد الخبر. وبعض يقول الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية اختصارا. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد ما سد الخبر. فمثال الأول: زيد عاذر من اعتذر. الآن لزيد إعراب بالنسبة للبيت، وعاذر كذلك، وإعراب بالنسبة لمحله من كونه مبتدأ. فمبتدأ زيد سيكون الأول مبتدأ خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، وعاذر يكون مبتدأ خبر. إنما الشاهد في قوله: إن قلت زيد عاذر من اعتذر، زيد عاذر، فيكون زيد مبتدأ وعاذر خبر. قال: والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، يعني يكون المبتدأ غير وصف. فإذا كان المبتدأ وصف اسم فاعل أو اسم مفعول، فما بعده مرفوع سد ما سد الخبر، هذا معنى ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا. إيش الوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول. وبعضهم قال الصفة المشبهة وفعل التفضيل زادها هذا. قال: مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. لماذا مفعول لعاذر؟ اسم فاعل يعمل عمل الفعل، كما تقول زيد ضارب زيدا. كيف يعرب زيد ضارب زيدا؟ لا، أنت ما تقول مرفوع إلا إذا كان المبتدأ. الكلام عن المرفوع الذي إذا كان المبتدأ وصف، أما هنا المبتدأ غير وصف، زيد ضارب زيدا مفعول به، ضارب في ضمير مستتر الفاعل. مثاله زيد عاذر من اعتذر، زيد مبتدأ وعاذر خبر، ومن اعتذر يعني من هنا اسم موصول موصول مفعول به ويقول مفعول يقصد به من. قال ومثال الثاني مثال الثاني الذي يكون المبتدا فيه وصف ومثال الثاني أسار داني فالهمزة للاستفهام وسار مبتدا الآن سار اسم فاعل من سرى سرى يسري فهو ساري اسم فاعل لكن نون ثم حذفتي أسار من سرى يسري أسار كما تقول أذاهب لكن هو أذاهب إنما هنا كسر لماذا أسار يقول أسار أضارب أقائم هذا لأنه ليس هناك شيء محذوف أما أسار حذفتي هل يقول أصلا أسا أساريون أساريون أساريون استثقلتي الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والتنوين لأن هذا علامة التنوين الياء والتنوين فحذفت الياء ثم جاء بالتنوين نعم عليها المحذوف أسار ذاني وش ذاني هذا اسم إشارة إلى المثنى كأنك قلت أقائم الزيدان أسار المحمدان قال وسار مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر لأن أسار قام قام إيش يسري كأنك قلت أيسري ذاني أو هذاني قال ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي لأنه قال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وقس وكاستفهام النفي الآن بدأ بالاستفهام بالهمزة أسار ذاني ثم قال وقس وكاستفهام النفي قال ويقاس على هذا ما كان مثله وكل وصف اعتمد على استفهام أو نفي يعني ائت بأي وصف أي وصف أي اسم فاعل أي اسم مفعول يعتمد على نفي أو استفهام لو أردنا الآن 20 مثال نستطيع ها؟ نعم إذن قياس وقس على هذا كان يقول قس على هذا قس على أسار ذاني إيش هذا أسار ذاني يعني الوصف الذي تقدمه استفهام قس عليه كل وصف تقدمه استفهام ونفي قال هنا وقس وكاستفهام النفي يعني كالاستفهام النفي ما سار ذاني يصبح ما سار ذاني ما قائم الزيدان الاستفهام والنفي يتقدم نفي أو استفهام وإنما خص الاستفهام والنفي من وجوه الاعتماد لأن يعني هذا يقول لابد إذا كان الوصف مبتدأ لابد أن يعتمد طيب هناك وجوه كثيرة للاعتماد منها الإخبار ومنها الوصف ومنها ومنها هنا خص الاعتماد بالنفي والاستفهام لماذا؟ لأنهما هما اللذان يقبلهما المبتدأ يعني المبتدأ ماذا يقبل من وجه الاعتماد؟ الاستفهام والنفي الاستفهام والنفي فخصهما لأجل هذا قال ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف إذا قال كل كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان. أتى بمثالين لماذا؟ فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. لماذا استثنى؟ لأنه منهم، لأنه منهم. ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا. يعني الآن الوصف إذا صار مبتدأ إذا صار مبتدأ يكون ما بعده هو مرفوع، مرفوع إما فاعل ها؟ هذا نعم، مضروب العمران هنا نائب، العمران نائب فاعل. أقائم الزيدان فاعل. فقوله هنا ورفع فاعلا ظاهرا، ما هو الذي يرفع؟ الوصف، الوصف. كما مثل، أين مثل؟ أقائم الزيدان، أقائم وما قائم الزيدان. أو ضمير منفصلا نحو أقائم أنتما، أقائم أنتما. فمن يعربها عندك؟ ننتبه. أنتما إيش؟ ضمير منفصل. يمكن هناك شيء. فعل سد مسد الخبر. وما يأتي أحيانا شيء في الإنسان هكذا يجعله يخطئ. قال وتم الكلام به، يعني هذا الآن هذه القيود التي ذكرها. طيب عندنا الآن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له، مبتدأ له خبر، له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. طيب هذا المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر الوصف، الوصف المعتمد على نفي أو استفهام، الوصف المعتمد على نفي أو استفهام طيب مرفوع سد مسد، الوصف المعتمد على نفي أو استفهام هو مرفوع إما فاعل أو نافع، ويتم بالمرفوع الكلام. هذا قيد لا بد منه، ويتم بالمرفوع الكلام. لماذا هذا القيد؟ لأنه إذا لم يتم بالمرفوع الكلام فلن يكون الوصف مبتدأ، مفهوم؟ لأن الآن كما سيأتي في الخبر أن الخبر هو الجزء المتم مع مبتدأ فائدة، كذلك الوصف لابد أن يكون ما بعده هذا المرفوع تم به، تم بالمرفوع الكلام. فإن لم يتم بالمرفوع الكلام فلا يكون مبتدأ. افهموا هذه النقطة حتى تفهموا ما سيأتي. لذا قال ماذا؟ وتم الكلام به لن يعود الضمير. لا بأس أن تكون تعلق به هذا الضمائر هذا إلى المرفوع الذي بعد اسم هذا الوصف، الذي بعد الوصف، وصف معتمد على نفي، ويتم بالمرفوع الكلام. قال فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدا، نحو أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، زيد أقائم الهمزة وقائم انتظر خلينا نمشي على ما فهمنا الآن، أي سنجعله على الأصل مبتدا، نحن في باب المبتدا لا نذهب بعيدا، مبتدا سيكون قائم، يعني مثلا الآن نجعله مبتدا، ما بعده أبواه، هذا شو فاعل، فاعل بقائم. إذن هذا هو المرفوع أبواه، أبواه مضاف ولها مضاف إليه. لما تقول أقائم أبواه هل تم الكلام بهذا المرفوع الفاعل؟ هل تم؟ ها؟ لكن أقائم الزيدان تم، لكن أقائم أبواه، طيب هنا يعود الضمير، هنا ضمير، ضمير لا بد له من مرجع، ايش مرجع؟ يعني يرجع اليه، ابوه الى من؟ ابواه، من هم؟ ابواه من؟ لا يدرى من ابواه من، ما لم ياتي ايش؟ ما بعده. اذن وجود الضمير هذا لو قلت اقائم الابوان تم الكلام، اما اقائم ابواه اذن الضمير لابد له من شيء يرجع اليه، اذن لم يتم الكلام. فاذا لا يصلح هنا ان يكون هذا ها مبتدا، لا يصلح لانه بالفعل لم يتم الكلام، ويشترط فيما بعد المبتدا ان يتم به ليكون خبر، او ما سد مسد الخبر يتم به الكلام. وهذه فائده تستفيدها اذا اعرفت جمله وقلت مثلا مبتدا ثم ذكرت ما بعده وعرفت خبر مثلا، لابد أن يتم الكلام ولا لا تعرفه خبر. يعني سيأتي مثلا في الكلام على الجملة إذا هناك مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني، فهنا لا يكون مبتدأ. قال فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدا، نحو قائم أبواه زيد، فزيد مبتدا مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. يعني سيكون هنا زيد مبتدا مؤخر، وقائم أبواه الخبر. قال ولا يجوز أن يكون قائم مبتدا لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، ما استغنى به لم يتم الكلام، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ، وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، لأنه قال إيش؟ يكون المرفوع إما اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلة. طيب الضمير المستتر ما يكون فاعل سد مسد الخبر. قال فلا يقال ما زيد قائم ولا قاعد، ما زيد قائم ولا قاعد. الشاهد هنا، أما هذا لا إشكاله، ما زيد قائم ها؟ إيش هذا؟ زيد مبتدأ وقائم خبر الوعظ ولا نافية. طيب قاعد الآن اسم فاعل، اسم فاعل إذا طيب سنقول هذا مبتدأ مبتدأ ولا قاعد. طيب إلى أين يعود الضمير؟ إلى زيد. إذن هنا ضمير مستتر أي هو هو. هل نقول هذا الضمير المستتر فاعل سد ما سد الخبر؟ لا لا يكون الضمير المستتر مغنيا عن الخبر. فماذا سيكون؟ هذا خبر مبتدأ محذوف لا يكون مبتدأ. سيكون خبر خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما زيد قائم ولا هو قاعد ولا هو قاعد. فليس هنا فاعل مستتر. قال فلا يقال فيما قائم زيد ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل. ألا أن في المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف إن هذا يعود إلى ما تقدم له كما مثل أو بالاسم لأن أدوات الاستفهام إما أحرف أو أسماء وليس في أدوات الاستفهام ما هو حرف إلا الهمزة وهل وما بقي أسماء. قال أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان قال فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس سؤال انظر كيف قال قال قائم اسمه اسم ليس ما دخل اسم ليس ونحن في باب المبتدأ باعتبار الأصل يعني الآن أدخل هذا المثال باعتبار الأصل إيش باعتبار الأصل أنا قائم مبتدأ هو الكلام على المبتدأ قد يقال ما دخل ليس هنا ما دخلنا في ليس ليس ما جاءت إلى الآن هذا في العوامل التي تدخل المبتدأ والخبر لكن هذا المثال باعتبار الأصل باعتبار الأصل باعتبار الأصل أن قائم اسم فاعل هكذا ومبتدأ أصل ومبتدأ لما دخل النفي بالفعل هنا فلما كان النفي بالفعل وهي ليس صار الذي كان مبتدأ اسما لها اسما لها ولهذا يقولون أن يكون إما مبتدأ في الأصل في الحال أو في الأصل مبتدأ في الحال أو في الأصل ماذا يعنون بالحال أو في الأصل في الحال هو الآن مبتدأ وفي الأصل يعني دخلت عليه بعض العوامل التي تدخل على المبتدأ دخلت عليه بعض العوامل التي تدخل على المبتدأ هذا إذا قالوا مبتدأ في الأصل يعني قد يكون اسم كان وأخواتها أو اسم إن وأخواتها أو المفعول الأول يظن وأخواتها هذا يقال مبتدأ في الأصل مبتدأ في الأصل. قال فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس لو كان خبرا ليس يكون منصوبا لكن هنا لا يصلح لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يعني اسم الفاعل الآن لماذا لم يكن ما بعده خبر وإنما كان مرفوع سد مسد الخبر لأنه يعمل عمل الفعل والفعل ماذا يحتاج يحتاج إلى مرفوع يحتاج إلى فاعل هنا فاعل كذلك ما قام مقامه. قال وتقول غير قائم الزيدان هذه أشكال من الأول يعني هذه فيها إشكال أيضا غير قائم الزيدان غير قائم. هذه فيها إشكال، لأن هنا اسم الفاعل ليس مبتدأ، ليس مبتدأ، والمبتدأ غير، هذا هو المبتدأ، فلماذا جاء به؟ يعني ذكر هنا باعتبار ما أضيف إليه، أي ما أضيف إلى هذا الوصف. الآن أضيف إلى الوصف مبتدأ، أضيف إلى الوصف مبتدأ، إذا المضاف ومضاف إليه، والمضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. يعني الآن كيف اعتبروا هذا من درس اسم الفاعل الذي له فاعل سد مسد الخبر، مع أن غير هنا هو المبتدأ وليس قائم، لأن غير مضاف إلى قائم، مضاف ومضاف إليه، وعندهم المضاف ها والمضاف إليه كالشيء الواحد، فكأنك ابتدأت بإيه؟ مفهوم؟ إذن باعتبار ما أضيف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، أو أنه في قوة المرفوع بالابتداء، في قوة المرفوع بالابتداء. قال فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم، عومل غير قائم معاملة ما قائم، لأن المقصود هنا غير قائم نفي، ها هنا نفي أو لا، هنا نفي، لكن لو سئلت فقيل لك كيف جاء بهذا، والكلام هنا على الوصف الذي له فاعل سد مسد الخبر، الوصف الذي يكون مبتدأ، والوصف هنا ليس مبتدأ أصلا، ها باعتبار الوصف الذي أضيف إليه غير، يعني غير أضيف إلى قائم، مضاف ومضاف إليه، والمضاف مع المضاف إليه أشياء واحدة. قال فعمل غير قائم معاملة ما قائم، ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترل بعارض سلمي. قال فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه سد مسد، نعم، أما المرفوع فيكون اسم الفاعل، المرفوع يكون باسم الفاعل، ما بعده مرفوع باسم الفاعل، إنما الكلام أن ما قبل المرفوع هو المبتدأ، ما قبل اسم الفاعل هو المبتدأ، وهو مضاف إلى المبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، خبر الأول ما هو خبر اسم الفاعل، إلا أنه فاعل باسم الفاعل. غير لاه عداك فاطرح الله ولا تغتر بعرض سلمي، ما معنى هذا البيت؟ ها؟ يعني أنت لا تغتر وتصير في لهو وغفلة عن أعدائك، لا تكن لاهيا عن أعدائك، فهم يحفرون لك، عسى إذا كان العدو له شبه باليهود الذين ينقضون العهود. أو كلما عاهدوا عهدا يلعنون أنفسهم، اللعنة على اليهود ويترجع ولا وفوا بي ولا بعهد ولا بعهد. كثروا الدعاء، كثروا، من الذي يكثر؟ يرفع أصبعه، سيئة الغفلة عن هؤلاء تعتبر غفلة مذمومة، سلف قد عرفوا يعني لأن تعاشر يهوديا أو نصرانيا أو تعاشر أي طائفة من طوائف البشرية أهون من أن تعاشر رافضيا، هكذا قالوا من قبل مئات السنين. طيب هذا الشيء الذي بعده